تفسير الآية 93 من سورة الصافات، يقول تعالى: فراغ عليهم ضربا باليمين، أي فأقبل على الآلهة يضربها بقوة بيده اليمنى حتى كسرها.